إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واتقوا الله تعالى الذي خلق الإنسان فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه، وأنعم عليه بنعم كثيرة ولو شاء منعه، وشق له سمعه وبصره، وجعل له لسانا فأنطقه، وخلق له عقلا وكلفه. إخوة الإيمان، إن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا تحصى، وهو تعالى مالكنا ومالك ما أنعم به علينا، وقد أوجب الله علينا شكر هذه النعم، وذلك بأن لا نستعملها فيما لم يأذن الله به، أن لا نستعملها فيما حرمه علينا. فمالك أخي المسلم نعمة من الله تبارك وتعالى، فلا وبدنك نعمة فلا تستعمله في معصية الله، ويدك نعمة فلا تستعملها فيما لا يرضي الله، ورجلك نعمة فلا تمشي بها إلى ما يسخط الله عليه، وعينك نعمة فلا تنظر بها إلى ما نهى الله عن النظر إليه، وأذنك نعمة فلا تستمع إلى ما حرم الله الاستماع إليه، ولسانك نعمة فلا تستعمله فيما حرم الله النطق به. فاتق الله أخي المسلم، ولا تعصي الله بما أنعم به عليك وملكك إياه، فإنك إن عصيته فقد عصيت من تجب عليك طاعته وظلمت نفسك، والله لا يحب الظالمين. إن اللسان إخوة الإيمان نعمة عظيمة شرف الله بها الإنسان وامتن بها عليه في القرآن الكريم معددا النعمة وعليه، فقال عز من قائل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إلا أن خطأ هذا اللسان عظيم، فإن جرمه صغير وجرمه كبير، أي حجمه صغير وما يحصل به من الذنب كبير. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر اللسان كثيرا، فمن ذلك ما صح في سنن الترمذي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل رسول وسلم قال: قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم أيها الإخوة الكرام، من حصائد الألسنة التي تكب الناس على وجوههم في النار الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة هما من أسباب عذاب القبر. فإن ذكرت أخاك المسلم أو أي شخص آخر بما يكره في خلفه فقد اغتبته وعصيت ربك، كأن تتكلم في عرضه أو تقول فيه فلان سيء الخلق أو فاسق أو مغرور أو جاهل أو أغلب ماله حرام أو بخيل أو نحيف أو قصير أو بيته وسخ أو أولاده قليل التربية والحياة ونحو ذلك من كلام الغيبة التي تهوي بصاحبها في النار. أجرني وإياكم الله منها، أجرني الله وإياكم الله منها. وقد شبه الله تبارك وتعالى الغيبة بأكل لحم أخيك ميتا، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أتحب أخي أن يأكل أحد لحمك ميتا أو أن تأكل أنت لحم أخيك المسلم ميتا؟ قطعا إنك لا تحب ذلك. فاجتنب الغيبة أي أخي المسلم أختي المسلمة. أما النميمة فهي أن تنقل كلام شخص إلى آخر لتفسد بينهما أو تفشي السر عما يكره الإنسان كشفه، وهذا من الكبائر. فقد قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال كذلك: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان بكبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أيها الإخوة، ينبغي للمؤمن إذا نقلت إليه نميمة أن لا يصدق ناقلها وأن ينهاه عن ذلك، لأنه نمام فاسق مردود الخير. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واعلم أخي المؤمن أنك إذا تكلمت بإنسان بقصد ضرره فإنك لا تضر إلا نفسك، لأن غدا ستقف أنت وهو أمام الله تعالى وسيختص له منك بقدر ما أذيته، فيعطيه من حسناتك بقدر ما أظلمته، وستتألم لحسناتك التي أتعبت نفسك في جمعها طوال حياتك تنظر إليها وهي تعطى لغيرك، كل ذلك بسبب سوء تصرفك بإطلاق لسانك في أعراض الناس على سبيل الضحك والتسلية، وأنت لا تدري أيها المسكين، وأنت لا تدري أيها المسكين أيتها المسكينة إنما تهديان إليهم حسناتكما. روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فلت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلى كل عاقل أن يبتعد عن إيذاء الناس بأي شكل من الأشكال ليسلم من عذاب النار يوم لا ينفع درهم ولا دينار. ومن حصائف اللسان أيها الإخوة والأخوات الكذب، وقد تحدثنا عنه في الخطبة الماضية. الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع عمدا مع العلم بأنه بخلاف الواقع. فإياك والكذب جادا كنت أم مازحا فكل ذلك حرام، ومن الحلف بالله كاذبا وهو من الكبائر لما فيه من التهاون في تعظيم الله تعالى. فإن كان فيه اقتطاع حق مسلم بهذه اليمين الكاذبة فقد أوجب الله لفاعل ذلك النار، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حصائد اللسان كذلك قذف المسلم لأخيه المسلم أو لأخته المسلمة، فإن ذلك من المهلكات، وذلك بأن تنسب إليه الزنا ونحوه. وقد تساهل كثير من الناس في زماننا هذا بقذف المسلمين والمسلمات بالزنا حتى لا تكاد تمر في الطريق إلا ويطرق سمعك مثل هذا الكلام البشع والقبيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ومن هذه الذنوب التي هي من جرم اللسان شتم المسلم بغير حق وهو من الكبائر، فقد قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، وهذا مما تساهل فيه كثير من الناس. فإياك أخي المسلم من سب مسلم بغير حق واحفظ لسانك، فقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معناه المسلم الكامل هو الذي سلم الناس من لسانه ويده. وأما من لم يكن كذلك فلا يكون مسلما كاملا، فإن كان شتمه بلعن كأن يدعو عليه باللعن، كقول بعضهم لعن الله فلانا أي أبعده من الخير فهو أشده. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البيهقي في سننه لعن المسلم كقتله، وهذا لبيان عظم ذنبه. ومن آفات اللسان الاستهزاء بالمسلم أو بغير المسلم بكلام يدل على تحقيره، فهو داخل في إيذاء المسلم بغير حق، مما يفعله مع الأسف كثير من الناس هذه الأيام ولا يبالون. أخي المسلم، ما تقدم يدلك بوضوح على خطر اللسان، فاعمل حمال الله وإياه بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واعمل بما قاله سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث أمسك لسانه وخاطبه قائلا: يا لسان قل خيرا تعلم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. فإياك أخي في الله والاستهزاء بأخيك المسلم أو بأي شخص آخر بكلام تجده سهلا على لسانك، قد يكون سببا في عذابك في النار يوم القيامة. وإياك وسب مسلم أو لعنه بغير حق، فإنك تجد وباله يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وإياك أن تغتاب مسلما فيكون سبب عذابك في قبرك. وإياك أن ترمي مسلما أو مسلمة بالزنا فتهلك في الآخرة. فالعاقل من عقل لسانه ووزن حوله قبل أن ينطق به، فكل ما تتلفظ به يكتبه الملكان الموكلان بلاله. فقد قال الله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite du danger et des péchés de la langue. Les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous demandons son aide et son pardon, et nous nous en remettons à lui du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide sur la bonne voie, nul ne peut l'en détourner, et celui qui l'en dévie, nul ne peut l'y guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Et je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Paix et prière d'Allah sur lui, sur les siens et ses compagnons. Allah a dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde les actions qu'elle a avancées pour l'au-delà, et craignez Allah car Allah sait tout ce que vous faites. Après ceci, je vous recommande de craindre Allah. Craignez Allah, le Très-Haut qui a créé l'être humain, et il a parfait sa création dans l'image qu'il a voulu. Il lui a fait de grandes grâces. S'il le voulait, il l'en aurait privé. Il l'a doté de l'ouïe et de la vue. Il lui a donné une langue et il l'a fait parler. Il lui a créé un cerveau et il a fait de lui un être responsable. Les grâces d'Allah sont nombreuses pour nous. Les grâces qu'il nous a faites sont incalculables. Il est le Très-Haut à qui nous appartenons et qui possède les grâces dont il nous a fait don. Allah nous a fait obligation de lui être reconnaissant pour ses grâces, en ce sens que nous ne devons pas les utiliser dans ce qu'il nous a interdit. Chers frères, chères sœurs, ta richesse est une grâce d'Allah le Très-Haut. Ne la dépense pas dans ce que Allah n'a pas permis. Ton corps est une grâce. Ne l'utilise pas dans la désobéissance d'Allah. Ta main est une grâce. Ne l'utilise pas dans ce qui ne satisfait pas Allah. Tes pieds sont une grâce. Ne va pas avec ce qui t'attire la malédiction d'Allah. Ton œil est une grâce. Ne regarde pas avec ce que Allah a déconseillé de regarder. Ton oreille est une grâce. Ne l'utilise pas pour écouter ce que Allah a interdit d'écouter. Ta langue est une grâce. Ne l'utilise pas à dire ce que Allah a interdit de dire. Frères, sœurs, Crains Allah et ne lui désobéis pas avec ce dont il t'a fait grâce, ce qu'il t'a donné. Si tu lui désobéis, sache que tu as désobéi à celui dont l'obéissance est une obligation pour toi. Tu as été injuste avec toi-même, et Allah n'aime pas les injustes. Chers frères et sœurs, sachez que la langue est une grande grâce avec laquelle Allah a honoré l'être humain. Allah le lui rappelle dans le Saint-Coran, il a dit « Nous ne lui avons pas fait deux yeux, une langue et deux lèvres, seulement voilà, le danger de la langue est grand. » La langue est petite par la taille, mais ses péchés sont grands, très grands. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a beaucoup mis en garde contre les dangers de la langue. Une fois, Mu'ad ibn Jabal a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous serions jugés pour ce que nous disons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: qu'est-ce qui met les gens en enfer sur leur visage ou sur leur nez, si ce n'est les récoltes de leur langue? Frères et sœurs, parmi les récoltes de la langue qui mènent en enfer, il y a la médisance et le condira-t-on. Ils sont parmi les causes du châtiment dans la tombe. Si tu parles de quelqu'un avec ce qu'il n'aime pas, tu as été médisant avec lui en son absence. Tu as désobéi à ton Seigneur, comme par exemple que tu portes atteinte à son honneur, ou que tu dises qu'un tel est mal élevé, pervers, cupide, ignorant, sa richesse est illicite, avare, trop maigre ou trop petit, sa maison est sale, ses enfants n'ont pas d'éducation, etc., etc. En parlant de la médisance, Allah a dit: ne soyez pas médisants les uns avec les autres. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort, et vous l'auriez détesté, et craignez Allah, pour sûr Allah est clément et absoluteur. Alors, évitons de parler des gens en leur absence. Le condirateur, c'est quand tu rapportes ce qu'une personne a dit à une autre pour les brouiller et créer un problème entre elles. Ou quand tu dévoiles un secret que quelqu'un essaie de cacher. Cela fait partie des grands péchés. Allah a dit: malheur à tout calomniateur, diffamateur. Et il a également dit: grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'entrera pas au paradis un colporteur de médisance. Il a été rapporté dans les deux authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de deux tombes et il a dit: ils sont torturés et ils ne le sont pas pour grand-chose. Ou plutôt, si l'un d'eux ne se nettoyait pas de l'urine, quant à l'autre, c'était un colporteur de médisance. Le croyant ne doit pas croire les condirateurs qu'on lui colporte. Il doit dénoncer la médisance à celui qui la lui colporte. Allah, le Très-Haut, a dit: si un pervers vous vient avec une nouvelle, assurez-vous de sa véracité. Frères et sœurs, sache que si tu parles de quelqu'un dans le but de lui faire du mal, tu ne fais du mal qu'à toi-même. Demain, dans l'au-delà, tu te présenteras avec lui devant Allah et il lui rendra justice à hauteur du mal que tu lui as fait. Il lui donnera de tes bonnes actions que tu as amassées toute ta vie. Tu regarderas tes bonnes actions données à quelqu'un d'autre et tout cela à cause de ta langue que tu n'as pas su tenir. En te moquant des autres, tu ne sais pas que tu es en train de leur offrir la récompense de tes bonnes actions à toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous qui fait faillite? Et ils ont dit: celui d'entre nous qui fait faillite est celui qui n'a ni un sou ni un bien. Et il a sallallahu alayhi wa sallam dit: celui de ma nation qui fait faillite est celui qui vient le jour de la résurrection avec prière, jeûne, zakat et pèlerinage. Et il vient alors qu'il a insulté un tel, pris l'argent de l'autre, tué un autre, frappé un autre. Alors l'un et l'autre se voient donner de ses bonnes actions. Et s'il ne lui en reste plus, ils se voient prendre de leur péché et il va en enfer. Il n'y a de pouvoir ni de puissance que par Allah. Le sage doit faire de mal aux gens de quelque manière que ce soit pour échapper au châtiment de l'enfer le jour où l'argent ne sera d'aucune utilité. Parmi les méfaits de la langue, chers frères et sœurs, il y a le mensonge, et on en a parlé la semaine dernière. Lorsqu'on rapporte des nouvelles qui ne correspondent pas à la réalité, volontairement, tout en sachant que ce n'est pas la vérité. Prenez garde au mensonge, quand vous êtes sérieux, et même quand vous plaisantez, tout cela est illicite, haram. Jurer par Allah pour un mensonge fait partie des grands péchés. Et si cela cause la perte d'un droit de quelqu'un d'autre, Allah décrète l'enfer pour celui qui l'a fait. Un autre méfait de la langue est l'insulte des autres en les accusant par exemple d'adultère. De nos jours, beaucoup de gens accusent facilement les autres d'adultère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Évitez les sept grands péchés ». Et il a cité parmi eux l'accusation d'adultère des femmes chastes, naïves et croyantes. Ceux qui le font seront maudits dans la vie et dans l'au-delà, ils iront en enfer. Insulter quelqu'un sans raison et injustement est un méfait de la langue qui compte parmi les grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'insulte à un musulman est une perversion. Beaucoup de gens ont l'insulte facile. Prenez garde à l'insulte d'un musulman injustement. Tenez vos langues. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman et celui dont les musulmans sont épargnés de sa langue et de sa main. Et celui qui n'est pas ainsi, ça veut dire celui que les musulmans craignent de sa langue et sa main, n'est pas un musulman complet. Certains maudissent les autres en disant par exemple qu'Allah maudisse un tel, c'est-à-dire qu'il l'éloigne du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Maudire un musulman, c'est comme le tuer. » Se moquer des autres avec des paroles qui les diminuent, qui les rabaissent, c'est aussi un méfait de la langue. Cela est considéré comme faire du mal sans raison à un autre. Chers frères et sœurs, ce qui précède nous indique clairement les dangers des dérapages de la langue. Alors suivons le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « La plus grande partie des péchés du fils d'Adam vient de sa langue. » Frères, sœurs, prends garde. Ne te moque pas des autres avec des mots que tu trouves faciles sur ta langue. Il se peut qu'ils te conduisent en enfer. N'insulte pas les autres. Ne parle pas de mal en leur absence. N'accuse pas les autres d'adultère. Tu en seras châtié dans l'au-delà. Le sage est celui qui assagit sa langue et pèse ses mots avant de les dire. Tout ce que nous disons est inscrit sur notre livre par les anges qui en ont la charge. Allah dit, quand les deux anges accueillants, assis à droite et à gauche, recueillent les paroles et les actions de l'homme qu'ils inscrivent, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'écrire. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم واقتدى بهم إلى يوم الدين. عباد الله، فلنتق الله ولنشغل أوقاتنا بالذكر وتلاوة القرآن ونعبد مجالسنا بما يرضي الله، ونكف عن الوقوع في محله، فلنبادر إلى التوبة، إذ كلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون، فلنتوب إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتها على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الله واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أخت مريضة في المستشفى تسألنا الدعاء، اللهم شفيها وعافيها وأرجعها إلى أهلها سليمة وعافة، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين آمين رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى آل بيته الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.